نجد ايضا ان الذين يعذرهم القرآن في ان يشهدوا معارك الحرب يتطوعونهم لمعارك الحرب. فمثلا عمرو بن الجموح كان اعرج، والعرج عذر اقامه الله مع المرض، حتى ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج، وكل اولاده ذاهب الى المعركه، ومع ذلك يطلب من رسول الله ان يذهب الى المعركه. يقول له الرسول ان الله قد عذرك، يعني اعطاك عذرا في ان تتخلى، وكل ابنائك في المعركه. فيقول له يا رسول الله انا احب ان اطأ بعرجتي هذه الجنه، انا عايز احكل في الجنه بعرجتي. هو ظن انه هيروح اعرج، قال له انا عايز اروح هذا السبب. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابني الذي استشهد ببدر رأيته في الرؤيا. يقول لي يا أبت أقبل علينا أقبل، فأنا أرجوك أن تأذن لي في القتال في أحد. فأذن له فقاتل فقتل فصار شهيدا. وتتدلى الروعة الإيمانية والنسب الإسلامي في حذيفة بن اليمان، النسب الإيماني، أبوه كان كافر. وبعد ذلك رأى حذيفة بن اليمان قوما من الأنصار يذهبون إليه ليقتلوه، فقال إليكم إنه أبي فلم يسمعوا منه. وفعلا قتلوا أبوه. فماذا قال؟ قال غفر الله لكم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ديتك، فقال له حذيفة بن اليمان وأنا تصدقت بها على المسلمين. هذه أشياء في المعركة تدلنا على أن المعركة كان ولا بد أن تكون لتمحص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ويعلوها في الأرض. قول الحق سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نقلهم في معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار، فكأنه يريد أن الأمر بالنسبة لكم أمر إلهكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم، وإياكم أن تعتمدوا على العدد أو العدة، ولكن اعتمدوا على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يريده الحق توجيها لكم. لماذا؟ لأن مدد الله إنما يأتي لمستقبل لمدد الله، المدد ما يجيش لغير مستقبل لمدد الله. احنا قلنا زمان فيه فرق بين الفاعل وبين القابل، الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل مختلف، فيبقى الأثر مش واحد، مش كمن الفاعل واحد يبقى الاثر واحد. نقول له لا، الفاعل شيء والقابل للانفعال بالفعل شيء اخر. واحنا قديما ضربنا لذلك مثلا بان الفاعل قد يكون واحدا ولكن الانفعال يختلف. انا قلت ان احنا بنقرب المساله، قلت كوب الشاي تاتي لتشربه فتجد ساخن تنفخ فيه لماذا؟ ليخرج. طب وفي الشتاء تصبح الصبح تلاقي ايديك سقعان تنفخ فيها ليه؟ الله، مره بتنفخ عشان تبرد ومره بتنفخ عشان ايه؟ تدفى. اذا الفاعل واحد وهو النفخ، ولكن القابل للانفعال شيء ثاني. يبقى فيه فاعل وفيه ايه؟ قابل. ولذلك القران كلام الله، ولو انه نزل على الجبال مش كده؟ ومع ذلك يسمعه اناس. الله يسترها عنه، لا يقولها لنا برضه. شوف عظمة القلوبين. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟